الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ صالح بن أحمد الشامي في كتابه زواج الصالحين: باب أحسن الهدي. وقال التجار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما الكلام الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لأطولن عليكم الأمد فتحصوا قلوبكم. ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من إليه. وأن قتال المؤمن كفر وسباق وفسوق، ولا يحل لمسلم أن يحجر عقاره فوق ثلاث. ألا وإياكم الكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزم، ولا يعد الرجل خبيه ثم لا يفي له. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ويقال الصادق صدق وبر، ويقال الكاذب كذب وفجر. ألا وأن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الإمام الألباني ضعيف. زاد الدارمي: وإنه قال لنا: هل أنبئكم بالعبث؟ وإن العبث هي النميمة التي تفسد بين الناس. جمل الحديث الصحيح. باب التزام السنة ورفض المحدثات. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة برقت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعند الترمذي بن ماجة الدارمي أن ذلك بعد صلاة الصبح. نعم. وفي ماجة: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل أنف حيثما قيد قاب. زاد أبو داود في أوله: أتينا العرباض بن سارية وهو من نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فوى أبو داود عن زيد بن عمر: وكان من أصحاب معاذ جبل خان، كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قصد، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والحر والعبد. يوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم ومبتدع، فإن مبتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، وفي لفظ المشبهات التي يقال لها ما هذا، ولا يثنينك، وفي لفظ ولا يبئينك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وفي لفظ: بلى، ما تشابه عليك من قول الحكيم حين تقول ما أراد بهذه الكلمة.

الآن أن تبغض العصاة، تبغض العصاة من الواجب الشرعي أن تبغضهم على قدر ما عندهم إيش الناس، لكن مع بغضك إياهم لا تغشهم، إن استنصحوك إن استفتوك لا يوجد في قلبك غل عليهم ولا انتقام، إلا ما البغض لأجل المعصية هذه عبادة، لكن هنا مسألة غش. نعم. وروى ابن ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. قال الإمام الألباني موضوع. بعض السلف تشددون على أهل البدع المكفرة، تبدو الرافضة بدع المهدية والغلاة بدع الخوارج والغلاة هكذا المعتزلة جهمية. نعم. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم. في الزوائد رجال إسناده كلهم مجهولون وقال الألباني ضعيف. نعم. وروى الدارمي عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقولون صحيح. دلت عليه نصوص أخرى عند البيهقي نفس اللفظ هذا صحيح. لا. وروى الدارمي عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. لا. وروى الدارمي عن عبد الله الديلمي قال بلغني أن أول ذهاب الدين فرق السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. لا. وروى الدارمي عن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. باب من دعا إلى هدى. روى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما داع إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص ذلك ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. الزوائد إسناده ضعيف. باب من سمع سنة حسنة. روى الترمذي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبع غير منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. هذا في مسلم من الحديث جرير لكن اللفظ اختلف. اللفظ اختلف. حديث العراة الذي جاءوا القوم الذي جاءوا من العراة الذي يسيو مجتبيا لما الذين رعى بهم الله صلى الله عليه وسلم الفاقة فعام أذن في الناس بالصدق جاء رجل بصاع تمر وجاء آخر بصرة وجاء بثياب حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان كوم من طعام وكوم ثياب استمر رجل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة ثم قال من سن في الإسلام سنة الحسن. هذا الأصل هذا سب الحديث وهو من حديث جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استنى به ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن استنى سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار من استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. اللهم صل على محمد. نعم. وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أربع يعطاها الرجل بعد موته: ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا، والولد الصالح يدعو له من بعد موته، والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته، والمئة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه شفعوا فيه إذا صلوا عليه. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أربعة كلها في الصحيح، المئة والأربعة. قال عن ابن جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. من سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه أجره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال في الزواج إسناده ضعيف. روى الدارمي عن حسان بن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة لأن لي أجري ومثل أجر من اتبعني ومثل أجر من اتبعني. باب مثلي مثلكم. باب أنتم أعلم بأمر دنياكم. وعند ابن ماجه قال: إنما هو الظن، إن كان يغني شيئا فاصنعوه، فإنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب، ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. وعند ابن ماجه فقال: إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي. باب عليه الصلاة والسلام. نعم. أمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال بكسر، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. الله أكبر. يعني من شدة الطاعة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن في المسجد جلسوا، كان الصحابي عند الباب فجلس حتى يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. نعم. باب وجوب العمل بالسنة في القرآن. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي رافع عن نسبة الأحكام. نعم. ما وجب في القرآن أو وجب في السنة وجب الأخذ به. نعم. عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، ثم أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم. روى الترمذي بن ماجة والدارمي عن مقدام بن معد يقرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. لا. وعند ابن ماجه يوشك الرجل وفيه: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوا، هل يحذر الذين يخالفون عن أمره؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. آيات كثيرة في القرآن. نعم. وروى أبو داود عن مقدام بن معد يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب مثله معه، لا يشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. كل هذا الجمل صحيح. ونقطة المعاد نقطة هذا الذم والمعاد، مثل الكفار الذين عندنا اليوم لا تحل اللقطة يعني منهم إلا بعد أن تعرض. نعم. روى أبو داود عن حبيب المالكي نعم، هذا في أول الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السرية إلى بلد أو يرسل الصحابة في حاجة فيمرون على رافق عقولها قال لا شيء عمولة سقولة. فبعض الأعراب لا يقرون الضيف وهذا معروف من قديم الدهر أن من الأعراب من يقري ومن الأعراب من لا يقري الضيف استمرت هذه العادة حتى الآن بعض القبائل معروفة بإقراء الضيف وبعض القبائل معروفة بإغلاق الباب دون إيش دون الضيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا أتيتم قوما فأقروكم فخذوا يعني قراءكم وما ينبغي للضيف فإن أبوا فخذوا قراءكم يعني بالقوة يجوز لهم أن يجبروهم على إعطائهم من التمر ومن اللبن ومن الخبز ما يشبعهم ويقرون ثم يمضون في أمرهم لأن قرى الضيف واجب فإذا منعه عنك جاز لك أن تأخذ هذا الواجب حقي هذا عليك هذا حقي عليك فهم ليسوا معتدين إنما هم آخذون من ما أوجب الله لهم عنده مثل هذا مثل الزكاة إذا جاءك العامل يقول هات زكاة إبلك أو هذا فأنت لا أليس يأخذ هذا بالقوة تأخذ بالقوة حق وهكذا قرى الضيف لأن إقراء الضيف واجب بعض الناس سجل وهذا الكلام كان في السابق لا يوجد ما ترون من اللعب والخيرات والمعاب والمطاعم إنما هي أرض القاهرة وأعراب اجتمعوا في مكة عندهم زاد يسير وبنوا تمرة وشعر أما اليوم فلله الحمد الناس ليسوا بحاجة إلى القرى وليسوا بحاجة إلى لكن لو عادت الأمور وجاء الجوع وجاء الوفد إلى قوم فلم يقرهم جاز أن يأخذ قراءهم مثلهم نعم ما الجواب على حديث الصحابة الذين نزلوا بجوار الحي الذين نزلوا سيدهم طلبوا من القرى فعبر كيف أخذوا نسخ لا هذا في أول الإسلام لا لا لا ما نسخ محمول على وجهين إما أن الصحابة لم يبلغهم هذا الحديث فهو الأحمص أخذ القرى بقوة وإما أنه لا قدرة لهم عليه لا قدرة لهم إيش؟ عليه لكن لا قدرة لهم عليه واضح؟ لا وروى أبو داود عن حبيب المالكي قال قال رضي لعمران بن حسين يا أبا نجيد إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم في كل 40 درهما درهم ومن كل ذا ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا أوجدتم هذا في القرآن قال لا قال فعن من أخذتم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء نحو هذا هل الحجة الحجة على من رد السنة تقول كيف عرفت ما الظهر على الظهر وأن العصر على الظهر وأن المغرب على كيف عرفت هل في القرآن يدل على هذا أبدا القرآن يقول الصلاة إن الصلاة قالت عنه الإسلام يقول شو كيف أخذتم تفاصيل الزكاة عن من؟ تفاصيل الصيام عن من؟ المفطرات عن من؟ كيفية الحج عن من؟ وهكذا حتى يفقه أنه لولا السنة ما فهم يفقه نعم قال الإمام الألباني ضعيف وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على ركبته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته قال الألباني منكر نعم. باب التوقي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. روى ابن باز والدارمي عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأ ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، فقال: فما سمعته يقول بشيء قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما كان ذا عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنكس. قال: فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد غرورقت عيناه وانتفخت أوداده. قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قليلا من ذلك أو شبيها بذلك. المقصود من إيراد الحديث فعل ابن مسعود في قوله يعني خشي ابن مسعود ألا يتكلم بالحديث بلفظين، هذا الذي خشيه. نعم. وروى ابن ماجة عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. وهذا ينبغي لنا نحن إذا حدثنا الحديث ولم نحفظ لفظه تماما، أما إذا حفظ اللفظ هذا كان، أما إذا لم نحفظ اللفظ نقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا. وروى ابن ماجة عن عبد الرحمن بن أبي ليلة قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وروى ابن ماجة والدارمي عن الشعبي يقول: جلست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والدليل فهيهات. وروى ابن ماجة والدارمي ابن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا فمشى معنا إلى شيعنا والدعم. والتشيع هو أن تمشي مع المسافر قليلا حتى يمضي على بطيته وصنع الابل، اما الان فلا تستطيع التشكيع لان السياره سريعه. فمشى معنا الى موضع يقال له الصراط، فقال: اتدرون لما مشيت معكم؟ قال: قلنا لحق صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحق صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الانصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث اردت ان احدثكم به، فأردت أن تحفظوه لمن شاء معكم، إنكم تقدمون على قوم بالقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجف، فإذا رأوكم مدوا أعناقهم. وقالوا أصحاب محمد: أقم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. زاد في الرواية قال: فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي. وزاد في أخرى قال عمر: فاعلموا أن من أسبغ الوضوء ثلاثا وثنتان تجزيان وفيها قال الفضة: من كنت لأجلس من القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني لمن أحفظ له، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. نعم. عن سعيد بن يزيد قال: صححت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة وما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واحد. روى الدارمي عن عاصم ليست منضبطة عندهم. نعم. إنها لا تحدث إلا بالصحيح. روى الدارمي عن عاصم قال: سألت الشعبي عن حديث فحدثنيه فقلت: إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، على ما دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على منبي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. روى الدارمي عن إبراهيم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاصلة والمجابنة، فقيل له: أما تحصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث غير هذا؟ قال: بلى، ولكن أقول قال عبد الله قال علقمة أحب إلي. وروى الدارمي عن ابي الدرداء انه كان اذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ونحوه او شبهه او كسره. في روايه قال اللهم الا هكذا او كشكله. وروى الدارمي عن الشعبي بن سيرين ان ابن مسعود كان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربد وجهه وقال هكذا او نحوه هكذا او نحوه. وروى الدارمي عن توبة العنبري قال قالوا الشعبي أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث. وروى الدارمي عن ثابت بن قبطة الأنصاري قال كان عبد الله يحدثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة. ربنا أنس بن مالك فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأتحلل. وردني عن محمد قال كان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي عن عقامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعد ثم قال نحو ذلك أو فوق ذلك. وروى الدارمي عن صالح الدهان قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما أو اتقاء أن يثنب عليه. باب الحديث عن الثقات. وروى الدارمي عن المسلمين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد ثم سألوا بعد ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه خشية أن يحدث لنشر البدعة لا أو يكذب لأجلها. روى الدارمي عن سعد بن إبراهيم قال لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وروى الدارمي عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا يحدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وروى الدارمي عن محمد قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. عجيب كيف يذكر هذا المفهوم مسلم ما عشاء إيه؟ لا بلوك نفس الله محمد بن سيرين ومنه الدارمي هو الدارمي نعم الإمام مسلم ذكره بالإسناد يعني الدارمي ذكره بالإسناد نعم. هو شيخ في مقدمة مسلم هل لأنه في المقدمة المقدمة لا ما في إسناد لكن السبب أنه ذكره بدون إسناد مسلم أين. نعم. وروى الدارمي عن محمد بن سيرين قال ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين فإنهما لا يباليان عمن أخذا حديثهما. وروى الدارمي عن إبراهيم قال إذا حدثتني حدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني بحديث ثم سألته عنه بعد ذلك بسنة فما خرم منه حرفا. وروى الدارمي عن إبراهيم قال كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم فنظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. وعن الدارمي عن الحسن نحو حديث إبراهيم. وروى الدارمي عن أبي العالية قال كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن وإن أساها قمنا وقلنا هو لغيرها أسوأ. وروى الدارمي عن طاووس قال جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس فجعل يحدثه فقال ابن عباس أعد علي الحديث الأول. قال له بشير ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أو عرفت هذا وأنكرت حديثي كله. فقال ابن عباس إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والدلول تركنا الحديث عنه. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ركبتم الصعب والذلول. يعني بعض الناس قد يحدث ليس من الصحابة. لا. وروى الدارمي عن عبد الله بن عمرو قال يوشك أن يظهر شياطين قد أوثقها سليمان يفقهون الناس في الدين يعني يقيمون يقيمون. نعم. باب هل ينقل الحديث بمعناه؟ روى الدارمي عن واثلة بن الأسقع قال إذا حدثناكم بالحديث عن معناه فحسبكم. وروى الدارمي عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر. وروى الدارمي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حازم قال كان الحسن يحدث بالحديث الأصل، الأصل واحد والكلام مختلف. وروى الدارمي عن محمد بن علي بن حسين قال حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق مثل الشاة بين الربين أو بين الغنمين، فقال ابن عمر لا إنما قال كذا وكذا. قال وكان ابن عمر إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولم ينقص منه ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. نعم. وروى الدارمي عن ابن عون قال كان الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال أما إنهم لو حدثوا به كما سمعوه كان خيرا لهم. لا. وروى الدارمي عن أبي معمر قال إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت. لا. باب في العرض روى الدارمي عن عاصم الأحول قال عرفت على الشعبية حديث الفقه فأجازها لي. وروى الدارمي قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مر في المسجد بسهام أمسك بنصالها؟ قال نعم. العرض روى عرض الحديث على المحدثين ليعرف مدى حفظه وليعرف هل يجوزه وعن ضبطه، وعرض تاليفه كعرض مقالاته وعرض فقهه وعرض اجتهاداته، كل هذا من فعل السلف الصالح. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا مسكين بن البكير قال حدثنا شعبة قال كتب إلي منصور بحديث فلاقيته فقلت أحدث به عنك، قال أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك. وسألت أيوب السختياني فقال مثل ذلك. وروى الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال عرضت عليه كتابا فقلت أرويه عنك، قال ومن حدثك به غيري. نعم. وروى الدارمي عن هشام بن عروة عن أبيه قال عرض الكتاب عرض الحديث عرض الكتاب والحديث سواء. نعم. وروى الدارمي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال عرض الكتاب والحديث سواء. وروى الدارمي قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا داود بن عطاء قال كان زيد بن أسلم يرى عرض الكتاب والحديث سواء، وكان ابن أبي ذئب يرى ذلك. وروى الدارمي عن مالك بن أنس أنه كان يرى العرض والحديث سواء. نعم. باب تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه والدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. نعم. ولفظ الدارمي الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيا. نعم. وروى ابن ماجة والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقى. ولفظ الدارمي الذي هو أهيا والذي هو أهدى والذي هو أتقى. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا، قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. نعم. باب تعظيم السنة. روى الدارمي عن قتالة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا، فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا لا أكلمك أبدا. وروى الدارمي عن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يظلني لا يظلني وإياك سقف أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرق النساء ليلا. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانساق رجلان إليه إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. عقوبة المعصية، عقوبة المعصية نعم، لكن الله ما صحيح ما قصير. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرس ثم قال لا تطرق النساء ليلا، فخرج رجلا. الحكمة من عدم طرق النساء ليلا هو أن المرأة في العادة أن إذا سمعت بقدوم زوجها زينت البيت وجهزت الطعام وتصنعت بنفسها وكذا، هذا هو، حتى لا يأتيها وهي شعثاء غبراء والبيت ليس لائقا فيرى الزوج ما لا يعجبه في البيت، هذا هو قد ليس النهي عن التجسس، وقد يكون لهذا السبب مغزى قصد أنك إذا أتيت وطرقت ليلا بنية التجسس على أهلك هذا الذي يخشى من عواقبه. نعم. لا لا في السفر هذا فقط، أما إذا كنت في البلد فمعلوم أنك ستأتي الليل أو نهارا، لكن إذا كنت غائبا أما لو ما زالت هذه العلة بالاتصال أنا قادم أنا آتي. وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرس ثم قال لا تطرق النساء ليلا، فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرق أهليهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. أسأل الله العافية. نعم. وروى الدارمي عن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة فقاله لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلى رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد فقال إن أصحابي بالحرة، قال فخرج، قال فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت ساقه. أصل الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة لما رأى رجل خرج من المسجد بعد ذلك قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إما الوضوء أو لحاجة حتى لا تتهم بالنفاق أو ذلك حكمة أخرى، لكن قال أهل العلم كنت إماما لأحد المساجد القريبة فخرج بعد ذلك فلا بأس أنك خرجت لحاجة. نعم. وروى الدارمي قال أخبرنا صدقة بن المفضل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قال ابن عباس أما تخافون أن تعذبوا أو يخصف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان. لا. وروى الدارمي قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال ليتقي من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقى من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقى من تفسير القرآن. لا. وروى الدارمي عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز أنه لا رأي لأحد في كتاب الله وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمضي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي عن عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز خطب فقال يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابا، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة وما حرم على لسان نبيه فهو حرام وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أسمعت؟ لا. وروى الدارمي عن هشام بن حجير بن جحير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر فقال ابن عباس اتركها، قال إنما نهي عنها أن تتخذ سلما، قال ابن عباس فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سفيان تتخذ سلما يصلي بعد العصر إلى الليل. سلما أو سلما لا مرت معنى اللفظة لها سلما لارتكاب المنهي عنه تدرج حتى يأتي الوقت المحظور. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد العصر ركعتين يكثر، قاله يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. صدق الله. هذا رد الجميل، هذا هو رد الجميل. نعم. باب لا يحرم الحرام الحلال. نعم. وابن ماجة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. قال الإمام الألباني ضعيف. انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله مقصد العبادات. الطهارة. خلص مقصد العقيدة مقصد العبادة. الحمد لله على سمع السوق. الحمد لله.